في أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بنتكلم النهاردة إن شاء الله على دلائل النبوة، وهندخل منها على موضوع مهم جدا. هنتكلم النهاردة في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أنا عايزة من خلال السيرة نوصل لشيء معين في العقيدة. يعني النهاردة احنا بنتكلم في السيرة، ولكن النهاردة هنتكلم على جزئية جديدة في السيرة، وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مستجاب الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم ورد ان هو ضم ابن عباس وقال اللهم علمه الكتاب. في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم حضن ابن عباس وقال دلائل النبوة، قال اللهم علمه الكتاب. قال فصار اكثر ابن عباس اكثر الصحابة تفسيرا للقرآن، اكثر واحد كان بيفسر القرآن كان ابن عباس، اكثرهم في التفسير، يعني اكثر واحد راجع التفسير على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. الوحيد اللي ورد عنه انه راجع النبي على النبي صلى الله عليه وسلم التفسير مرتين. والنبي صلى الله عليه وسلم برضو لما دخل الخلاء وكان ابن عباس، كان ابن عباس بيروح يخدمه اكثر تفسيرا طبعا من ابن مسعود، كان ابن عباس بيروح يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، كان هو وانس ومين تاني، وكان ورد عن صحابي تاني كانوا بيحبوا يروحوا يخدموه، وعبد الله بن مسعود، كل دول كانوا يحبوا يروحوا يخدموا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فكنت اضع له وضوء، الوضوء قلنا اللي هو مية الوضوء، الوضوء اللي هو مية الوضوء، كان يحط للنبي صلى الله عليه وسلم المية، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الخلاء يلاقي المية محطوطة. فقال من وضع هذا؟ قالوا ابن عباس. قال اللهم فقهه في الدين. دي مرة تانية، يبقى مرة قال اللهم علمه التأويل، اللهم علمه الكتاب، ومرة تانية قال اللهم فقهه في الدين. يبقى فقه الدين والتفسير الاثنين، يبقى في الفقه وفي التفسير. ومسلم بيقول ابن عباس كان في بيت ميمونة، وميمونة كانت خالته، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة كانت خالة ابن عباس، فكان كل أحاديثه اللي بيرويها عن النبي وهو في بيت ميمونة. يقول كنت في بيت ميمونة فحطيت له المية مرة تانية، حط له مية عشان ايه لما يصحى يتوضى منها صلى الله عليه وسلم. فقال من وضع هذا؟ قالت ابن عباس. قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هنا مرة تالتة بقى، المرة الثالثة دعاله بالاثنين، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، الاثنين مع بعض. فمرة النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن مسعود. طيب عبد الله بن مسعود بيروي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي عند البيت، كان يصلي عند الكعبة، وأبو جهل وأصحابه قاعدين، فقالوا البعض إيه أيكم يجيء بسلة جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد. سلة الجزور ده يا جماعة اللي هو الكرشة، الكرش البطن بتاعة الحيوان، عارفين لما بنذبح في العيد وتنزل المعدة والأمعاء كلها مليئة بالإيه؟ بالرائحة الناتنة والبراز، فيقوموا رامينه على جنب كده قرفانين منه، وإيه واللي ينضفه بقى وياخده، بس طبعا بيحتاج تنظيف شديد جدا من كتر ما هو يعني رديء للغاية يعني. فقال أيكم يأتي بسلة الجزور فيضعه على راسه، إيه رأيكم هو بيصلي كده نحط على راسه سلة الجزور ده؟ فانبعث أشقى القوم. أشقى القوم هو كان عقبة بن أبي معيط. أشقى القوم كان عقبة بن أبي معيط. فراح نظر حتى إذا سجد وقف بقى بإيه؟ بسر الجزور. عقبة بن أبي معيط. فانبعث أشقى القوم فإيه؟ استنى لما النبي صلى الله عليه وسلم سجد وراح حطه بين ظهره، بين كتفيه على ظهره. تخيلي انت ساجدة ويتحط بالقذارة دي على ظهرك وانت ساجدة. عبد الله بن مسعود يقول: وانا انظر لا وانا انظر لا اغني شيئا لو كانت في منع. المهم فبنقول ان راح شايل عقبة بن ابي معيط هذا اللي سلى الجزور ووضعه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. لا حول ولا قوة الا بالله. عبد الله بن مسعود بيقول انا ماليش منع، انا ماليش منع. يعني ايه ملوش منع؟ يعني لو هو قام ممكن يقتلوه. كان يا زمان يا جماعه زمان في قريش اللي يقدر يدافع عن حد اللي له منع. يعني ايه له منع؟ اللي هو غريب عن البلد، لازم يبقى جاي تبع اسره كبيره معروفه في البلد، لازم يبقى جاي تبع اسره كبيره معروفه في البلد، تمام؟ فعبد الله بن مسعود ملوش منع، يعني لو قام يضرب قام يضربهم او يعمل او يعمل اي حاجه يقتلوه، لانه ملوش منع، ما فيش حد يمنعه. عارفين زي الكفيل كده، لازم له كفاله. فده كان النظام في قريش، ان اللي عايز يدخل يعيش وسط اهل قريش ويبقى له كلمه ويبقى له موقف ويبقى له وضع، لابد ان يكون ايه؟ كفيل، لابد ان يكون له كفاله. وده ما كانلوش كفاله، تمام؟ طيب، فراح حاطط السلى الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وقعدوا ايه؟ يضحكوا. قعدوا يضحكوا، شايفينه وهو ساجد مش قادر يقوم طبعا، لان تخيلي سلى الجزور بتاع الجمل تقيل ازاي؟ بيبقى تقيل جدا، الوزن كله بيبقى في سلى الجزور ده. فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه. يحيل بعضهم على بعض يعني ايه؟ يعني يهرجوا مع بعض، يعني ويشاوروا البعض ويميلوا على بعض. ها؟ حتى جاءته فاطمة. تمام؟ بنقول بنحكي بقى في القصة وحنقول تاني عشان ممكن يكون في ناس جديدة دخلت علينا. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ساجد وجه عقبة بن معيط ابن ابي معيط وضع عليه سلى الجزور، وقلنا سلى الجزور اللي هي المعدة والامعاء بتاعته. عبد الله بن مسعود راوي الحديث بيبص عليه مش قادر يعمل له حاجة لان ليس له منع، وممكن يضربوه لحد ما يقتلوه. لحد ما مين اللي شافه؟ جاءته فاطمة بنته فطرحت عن ظهره، فرفع ظهره فرفع رأسه وقال: اللهم عليك بقريش، ثلاث مرات. وسماهم بقى، قال: اللهم عليك بأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بالاسم. وهنا يا جماعة عايزين نقول حاجة، ان الارجاء دايما عايزك يقولك ايه؟ سامحي، معلش سامحي، معلش. انت مخيرة ما بين ان تدعي على من ظلمك او تأخذي حقك او تسامحي وتتركي، انت مخيرة بين تلك الامور. لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم، وورد في مواقع اخرى انه كان بيقنط عليهم، وفي مواضع اخرى تركهم النبي صلى الله عليه وسلم. كل وارد، كل انسان بحسب الموقف وبحسب ما يشعر وبحسب ما يرى. ناخد بالنا من النقطة دي كويس قوي قوي قوي، تمام؟ فبيقول: فوالذي نفسي بيده. شو دعا عليهم بقى؟ لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرع في القليب قليب بدر. لقاهم في بدر صرع كلهم. اللي عدهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ماتوا والعياذ بالله ماتوا كفار، لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا ها يستجاب دعاؤه، واذا دعا لاحد بانه يهلك فهو لن يهلك مسلم بل يهلك وهو كافر. تمام؟ فبالضبط كده كلهم شافوهم في غزوة بدر، اول غزوة اتقتلوا فيها كلهم اللي كانوا بيضحكوا عليه النبي، اللي كانوا بيضحكوا على النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود برضو في رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس، لما رأى من الناس إدبار، لما دخلوا في مكة ولقاهم مدبرين تماما عن الدعوة ومحدش بيدخل والدعوة لا تكثر، قال اللهم سبع، وعلى فكرة الحديث ده في البخاري، اللهم سبع كسبع يوسف، يعني دعا عليهم بان الدنيا اللي هم فرحانين بيها دي ربنا سبحانه وتعالى يعني يزقهم الجوع، فاخذتهم سنة، يعني أسف، أخذتهم سنة حصد كل شيء، جات لهم سنة جفاف، مفيش أي رزق كان موجود في مكة في هذه السنة، حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف. تخيلوا بقى من كتر الجوع اللي حصل في مكة بقوا يأكلوا الجلود والميتة والجيف، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع. عارفين يا جماعة لما تبقي ماشية السراب، عارفين لما بتمشي بالعربية في مكان حر وتلاقي زي دخان كده قدامك كأن في مية، ده بيسموه السراب. ده الإنسان لما يعطش قوي أو لما يجوع قوي يرى ما يتمنى، يهيأ له، يهيأ له من شدة الجوع والعطش يهيأ له ان في مية، فكانوا بيبصوا يشوفوا في السماء دخان من كتر ما هم ما بيطبخوش أساسا، ما بيولعوش نار. فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فدعوا الله له، ادعي لهم. تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا أنه يرفع عنهم هذا القحط يعني، وعلشان كده يوم نطش البطشة الكبرى في سورة الدخان، البطشة قالوا قيل في بعض التفاسير انها يوم بدر، قيل في بعض التفاسير انها يوم بدر. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة يبقى كان دعاء النبي مستجاب، ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بان يهلك قوم او ان يرفع قوم او يضع قوم الا استجيب له. ابو سفيان، ابو سفيان وما كانش لسه دخل في الاسلام، خدوا بالكم، ابو سفيان لما قال كده للنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش لسه دخل في الاسلام، فقال انت بتؤمر بالمعروف وبتؤمن بصلة الارحام، طب ما هم دول قومك اللي هيجوعوا ويموتوا ويهلكوا. والنبي صلى الله عليه وسلم بقى في حديث ابي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما دعا قال اللهم انجي عياش ابن ابي ربيعة، اللهم انجي سلمة بن هشام، اللهم انجي الوليد بن الوليد، اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم شدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسنين يوسف. يبقى اذا لا لا لا لا طبعا لا ما فيش الكلام ده، ده كلام الروافض، ده نجم، ده كلام الروافض، ده عدم الصدق في الاسلام، ده كلام الروافض يا حبيبتي، ازاي بقى؟ فبنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم حتى دعا على قوم معينين هم دول اللي ايه اللي فعلا حصل لهم هذا الامر، الروافض اللي هم مسميين نفسهم الشيعة. عندي حديث بقى عن عبد الله بن ابي نمر انه سمع انس بن مالك يذكر ان رجلا دخل يوم الجمعة من باب، تمام، وجه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، رجل وجه من ناحية المنبر ووقف قدام الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فضل الله يغيثنا. النبي واقف على المنبر يوم الجمعة والراجل داخل يكلمه: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، تمام، فدع الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال أنس: والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيء، وما بيننا وبين بيت ولا دار، يعني شايفين كل حاجة قدامنا واضحة جدا جدا جدا جدا. قال: فاطلعت من ورائه، بيبص بقى من ورا النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سحابة مثل الترس، عارفين الترس المدور دورية يعني، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، جت في نص السماء راحت منتشرة أمطرت على البلد كلها. قال: والله ما رأينا الشمس ستا، ست ايام والدنيا قاعدة تمطر تمطر تمطر. الراجل جه نفس الراجل تاني جمعة، قال: يا رسول الله، هلكت الاموات وانقطعت السبل، فضل الله ان يمسكها. تعالوا الدنيا قاعدة تمطر. تاني جمعة راح الدنيا بتمطر بقى طول الاسبوع، قال: يا رسول الله، هلكت الاموات، خلاص غرقنا والسبل اتقطعت من كتر المية، ادعوا ربنا بقى ان هو يمسكها. قال: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر، اللي هي يعني ايه، تبقى حوالينا، دي حدود البلد، الجبال اللي حتت البعيدة، الوديان، منابت الشجر البعيد. قال: فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. انقطعت في ساعتها يمشوا في الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم، كل الاحاديث النهارده يا جماعه في البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم برضو في مره تانية، ان عمه وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم، فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا. هنا بس نقف وقفة عند دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء. في صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء يا جماعة نظامها ان اكثرنا ايمانا او اعلانا قدرا يأتي فيؤم القوم فيصلي بهم ثم يدعو: اللهم اسقنا، اللهم ارزقنا المطر، اللهم ارفع عنا غضبك، اللهم ارفع عنا مقتك، اي دعاء بقى قنوط هو يعني. كان مين اللي بيدعي بالقوم؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، والطبيعي ان النبي طبعا هو اللي هيدعي. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة: اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك. نتوسل بنبيك هنا يا جماعة الباء تبعيضية، ولم يرد عن الصحابة ان هم وقفوا بين ايدين ربنا وقالوا بحق جاه النبي او بالنبي، لم يرد هذا، وانما المقصود كما ورد في بعض الروايات بدعاء نبيك. الباء هنا للتبعيضية، يعني ايه؟ يعني بعض كنا بنتوسل بايه؟ بدعاء النبي. لو كان في توسل بالنبي ما كانش راح، يعني لو انا دلوقتي يجوز لي اني اتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم هروح ليه؟ ما انا خلاص اتوسل بالدعاء وخلاص. اللهم انا نتوسل اليك بنبيك، يعني بدعاء نبيك، ونبيك مات فنتوسل اليك بعمه العباس، اقبل يا عباس. فاقبل العباس فامهم ودعاه. هل هنا مفهوم الحديث ان هم وقفوا يصلوا والعباس قاعد في البيت وقالوا اللهم انا ندعوك بالعباس؟ ولا هنا نتوسل يعني من يدعوك ومن يتقرب إليك هو من أعلى الشأن أو أكثر إنسان نظن أنه من مستجاب الدعاء. أظن دي واضحة، لأن لو في توسل بالأشخاص كان مين الأولى؟ كان الأولى إن احنا نتوسل بالنبي، وما كناش بقى محتاجين إن هو يبقى حي أو ميت، ما احنا بنتوسل بيه وخلاص. فسواء هو حي هنتوسل بيه وبعد ما يموت هنتوسل بيه، هي شغالة معانا. فلما نقول اللهم إنا نتوسل بنبيك يبقى بدعاء نبيك، ولما يجي نقول كنا نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن مات نتوسل بالعباس، ويجي العباس يدعي، يبقى احنا مش بنتوسل بأشخاص، وإنما مفهوم الكلام ومفهوم لغة العرب أن هذا الشخص هو من يدعي، شخص ده هيدعي. فما ينفعش التوسل بالأشخاص، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أو فعل أو أقر أو فعلت والصحابة رضيوا بيها. خدوا بالكم، لأن ده موضوع من المواضيع الخطيرة المهم جدا إن احنا نبقى ملمين بيها، سواء في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أو في العقيدة، إن التوسل بالذات لا يجوز، لا يجوز التوسل بالذوات. طب أمال إيه التوسل اللي يجوز؟ يجوز إني أتوسل بحبي، معقول يا سميرة؟ لا مش معقول، مش مصدق. أتوسل بحبي بعملي، أتوسل التوسل بالدعاء يعني إيه؟ يعني أقول لكم يا جماعة دعولي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو ده كان قصدك؟ أقول يا جماعة دعولي، اللهم إني أتوسل إليك بدعاء الصالحين. يبقى أنا دلوقتي بتوسل بإيه؟ بدعاء الصالحين، تمام؟ لكن ما يجوز إني أتوسل بالأشخاص. وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توسل بي أو أقر حد إنه يتوسل بي أو ما إلى ذلك. فالنهاردة لما بنيجي نتوسل إلى الله عز وجل أو نتقرب إلى الله عز وجل، ما ينفعش ان اقول بحق جاه النبي، بحق فلان وفلان، ده ما ورد. فهنا الحديث واضح، ان كنا نتوسل بنبيك، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيجي يدعي. كنا نتوسل بنبيك، الحديث واضح في البخاري. وقد مات، لو يجوز التوسل به كانوا هيتوسلوا به بعد ما مات. ونتوسل بعم نبيك، يعني ايه نتوسل بعم نبيك؟ اقدم يا عباس، راح العباس طالع وقف يدعي وسطه، يبقى نتوسل ان هذا الشخص صالح ويقبل دعائه فنقدمه فيدعو ونؤمن عليه. نفس حديث الاعمى اللي ذكر، لما جه الرجل الاعمى وراح للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان دايما المرضى يروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يدعي لهم ويخير. فقال يا رسول الله ادع لي ان ارى. فقال ادعي لك او تصبر وتدخل الجنة. قال لا، بل ادعي لي، لا عايز اشوف. قال اذا اذهب وتوضأ وصلي ركعتين وادعي. لو هو يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة كان هيقول له ايه؟ خلاص قول بحق جاه النبي واهل بيته وانت واقف واخلص. قال ثم قل اللهم إني أسألك بدعاء نبيك أن ترد لي عيني. اللهم إني أسألك بدعاء نبيك، ورواية في المسلم أن ترد لي عيني. فالرجل ذهب وتوضأ وصلى ركعتين ودعا، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فثاني يوم صحي لقى إيه؟ لقى عينيه رجعت له. فنحذر، لان دي من العثرات اللي بنتعثر فيها، وبيستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان دعاء مستجاب. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان دعاء مستجاب، معروف ان هو كان دعاء مستجاب، لكن ما وردش عن ان احد من الصحابة توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم ابدا، ما حدش كان بيتوسل بذاته، تمام؟ نعم. لا لا لا لا، قولي بحبي الحبيب، فاهمة؟ بحبي الحبيبك. ف فاهمه ازاي؟ بعملك، بعملك حب حبيبك. تمام، دي برضو من الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته واستجابه دعائه صلى الله عليه وسلم. ورد برضو عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان وعك ابو بكر وبلال. كان ابو بكر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فكان ابو بكر اذا اخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك عليه. تمام، هو النبي صلى الله عليه وسلم دعالك. ايوه، ما هو بيقول اتوسل اليك بدعاء حبيبك، ما لان هو بيدايله فعلا، لان هو بيدايله فعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم دعالك دلوقتي ما ينفعش الكلام ده لو هو بيدايلك. وليه ما هو ليه وشك احمر يا جماعه؟ سألوا عادي خالص، حاجات كتير احنا كنا متعودين عليها. امين يا رب. اللهم امين يا رب، امين امين يا رب، امين، ربنا يعزكم. فكان ابو بكر لما تجيله الحمى يا جماعه يقول كل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك عليه. شوفي لما يعيا وحرارته تسخن يقوم قايل ايه؟ يقوم قايل البيتين الحلوين دول. وكان بلال اذا اقلع عنه الحمى يرفع عقيرته يقول الا ليت شعري هل ابيتن ليلة بواد وحولي اصخر وجليل، وهل اردنا يوما مياه محنة وهل يدرون لي شامة وطفيل. يعني عايز يقول ايه معنى اول ما الحمى بتاعته تروح يقوم ايه قايل معقول ان انا حبيت ليلة تانية في الدنيا؟ وخلاص لما بيجيله الحمى بيفتكر نفسه هيموت، فيقول معقولة حبيت تاني في الدنيا؟ معقول هرجع تاني؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يدعى يقول اللهم حبب الينا المدينة كحبنا مكة واشد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم حبب الينا المدينة كحبنا مكة او اشد. خدوا بالكم ان الصحابة كانوا بيحبوا مكة، الصحابة كانوا بيحب مكة. وعايز اقول لكم حاجة يا جماعة، حب الالف لا تنكروا. ها طبعا يجوز يا سميرة، حب الالف ما تنكرهوش. يعني ايه حب الالف؟ يعني انتي الفتي اصحابك واهلك ومكانك. لما تلاقي نفسك بتحبي المكان ده، دي حاجة فطرية، ده من الفطرة. معايا في الحتة دي؟ بالظبط كده. مريم لسه هي بتقولي يدخل في حب الوطن. انتي مش بتحبي الوطن بمعنى حب الوطن يا مريم، الطبيعي. يعني هقولكوا حاجة، لو انتي واصحابك واهلك والناس كلكوا اتنقلتوا في حتة تانية هتبقي مبسوطة ولا لأ؟ هي بتبقى حب الصحبة، وهنا مدرستي وهنا تربيت وهنا طلعت هنا وامي جنبي واخويا جنبي واختي جنبي. ما بيبقاش يا جماعة حب الاوطان زي ما انتم متخيلين ان الانسان عنده شرك وبيحب الوطن. لا، الالف ده حاجة عادية جدا. ايوة، برافو عليك، برافو عليك. حنين، بيبقى في حنين للمكان. حنين مش لان المكان نفسه، حنين لذكرياتك انتي، لحياتك انتي في المكان ده. هذا الحنين بيكون ناتج منك انتي. فهذا الحنين ما يعني بص يا جماعة، المشاعر الطبيعية الفطرية دي لم يعترض عليها النبي صلى الله عليه وسلم ابدا. عمره ما قال لهم لا ازاي تحبوا المكة، مكة ايه اللي فيها مشركين وفيها لا لا لا لا لا لا, لا. يعني شوفي، كان بلال بيدعي عليهم ويقول اخرجونا من ارضنا، يعني اخرجونا من ارضنا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم حبب الينا المدينة كحبنا مكة او اشد. اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا. تمام، بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا. ويقول الراوي بقى وكنا قد قدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله، يعني مليانة أمراض، مليانة أمراض، كانت مليانة أمراض ومليانة جيفة ومليانة قبور مشركين، كانت بلد سيئة. هم لما دخلوا المدينة أول ما النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة دخل المدينة واشترى الأرض، لو تفتكروا قلنا أول حاجة عملها بنى المسجد. المسجد ده كان عبارة عن مزبلة وراه، لا كان مزبلة وراها قبور مشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم الأول نظفوا المزبلة وبعدين رموا قبور المشركين، نبشوها رموا المشركين اللي فيها بعيد خالص في الصحراء، ونظفوا الأرض ورصوا الأعمدة وبنوا الطوب. فهم لما دخلوا المدينة ما كانتش مؤهلة تماما لأن في حد يعيش فيها، ولكن سبحان الله شوفي النهاردة المدينة اللي فيه، المدينة اللي قلوبنا كلها بتهوى المدينة عن مكة، اللي منكم سافر يحب المدينة، كلنا نحب المدينة عن مكة، ده من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المستجاب. ده دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المستجاب اللي كان دايما يدعي على ان اللهم حبب الينا المدينة كحبنا مكة او اشد، وفعلا احنا كلنا بنحب المدينة اكتر من مكة. يعني شوفوا مكة وفضل مكة، بتعدي الايام عشان تروحي في المدينة، اول ما تدخلي المدينة تحسي براحة نفسية، سبحانك يا ربي، والله لو هموم الدنيا، عارفة اول ما تدخلي المدينة تلاقي نفسك مبتسمة. ليه؟ دي بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة. عن أنس رضي الله عنه، وده حديث ثاني، عن أنس رضي الله عنه أن النبي دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم. وعلى فكرة يا جماعة أم سليم كانت تمام، وأم سليم على فكرة يا جماعة، علشان بس هتلاقوا أحاديث كتيرة جدا عن ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم لأم سليم، أم سليم كانت من محارم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رضعت مع عمته أو رضعت مع خالته، فكانت خالته في الرضاعة أو عمته في الرضاعة، كانت حاجة كده تمام. فجه فأتته بتمر وسمن، كانت الهدايا المعتادة في هذا الوقت تمام، تمر، سمنة، لحمة، عيش، دي كانت الهدايا اللي بين الايه، اللي بين الصحابة في هذا الوقت. فقال اعيدوا سمنكم في سقائه، رجعوا السمنة تاني مكانها، وتمركم في وعائه، فاني صائم، انا صائم، رجعوا السمنة تاني في الوعاء بتاعها، والايه التمر في الوعاء والسمنة في السقاء. ثم قام الى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، صلى غير المكتوبة يعني صلى سنة في ناحية البيت كده، وراح واقف يصلي ايه سنة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فدعا لأم سليم وأهل بيتها، فقالت أم سليم يا رسول الله إن لي خويصة، يعني لي حاجة خاصة، حاجة خاصة صغنونة، خويصة دي يعني حاجة خاصة بس صغنونة، فسمتها خويصة، ربنا يعزك يا حبيبتي يبارك في عمرك. قال ما هي؟ قالت خادمك أنس، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي بها. يعني قالت له إيه؟ ربنا يعزك يا مؤلاء ويبارك في عمرك يا رب. قالت له إيه؟ قالت له أنا بس عايزة منك حاجة خاصة. إيه خويصة؟ يعني حاجة أصغر. أنس خصه بالدعاء، يعني خص أنس بالدعاء. شوفي هو قاعد في بيت أم سليم بيدعي للكل، وهي عايزة يدعي لأنس خصوصا. فقال اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. قال فكنت اكثر الانصار مالا، انس كان اغنى واحد في الانصار، وكان بنته بتروي بتقول هو عاش 120 سنة، انس ابن مالك قعد 120 سنة ومات وهو له 124 من الأولاد والأحفاد، 124 من الأولاد والأحفاد، يعني 100 مثلا 24، 125، 125 ولد وحفيد. أنتم متخيلين؟ دي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له في 120 سنة. كان أغنى، عاش 120 سنة ومات ولم يذهب عقله. مات كذا جيل بقى، خدي بالك ده كذا جيل، ده الأحفاد وأحفاد الأحفاد وأحفاد أحفاد الأحفاد. يعني هو 120 سنة، وهو لو قلنا اتجوز حتى 30 سنة يعني في 90 سنة. شوفي كم جيل بقى 90 سنة دول؟ 90 سنة أربع أجيال، يا دوبك أربع أجيال. ولو البنات كمان بيتجوزوا سن 14 و13 سنة، شوفوا بقى كم جيل، كم جيل طلع له. مات أحفاده وأولاده بقى، العيلة بتاعته 120 نفر، 120 نفر، وهو ماله كان أكثر الأمصار أموال. ده في الدنيا، والنبي دعا له في الدنيا والآخرة. علشان كده السفيه اللي يقولك ما تدعيش في الدنيا، ادعي بالآخرة بس، انت سفيه. انا ادعي الرب بما اشاء والح عليه في الدعاء كما اشاء وبما اشاء. ان شاء الله يا رب اكله، ان شاء الله يا رب شربة ماء، تدعي وتلحي على ربك في الدعاء ان يحقق لك هذا الامر. ومن دعاءه برضو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنفدت أزواج القوم. كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسيرة، ماشيين معاه مسافرين يعني، فنفدت أزواج القوم. نفدت أزواج القوم يعني خلصوا أكلهم كله، حتى هموا بنحر بعض حمائلهم. يعني اللي عنده حصان هيذبحه، اللي عنده بالظبط كده، اللي عنده حصان هيذبحه، اللي عنده جمل هيذبحه. فقال عمر بن الخطاب، قال له: يا رسول الله، لو جمعت ما بقى من ازواج الناس فدعوت الله عليها، ايه رايك نلم اللي فضل من ازواج الناس، يعني من من من زاد الناس، من اكل الناس، وندعي ربنا عشان ربنا يبارك لنا؟ قال: نعم. طب روحوا هاتوا. فراحوا جابوا، فجه اللي عنده بر، البر اللي هو الشعير، دقيق الشعير، جاب شوية صغنططة، شوية بر كده، وذو التمر بتمرة. متخيلين؟ ذو البر ببرة، يعني حب دقيق في كفه بس كده، حاجة ما فيش خالص. واللي كان عنده تمر جايب تمراية واحدة، وذو النواة بنواة. كانوا بعد من كتر الجوع بيمصوا النواة، عارفين النواة بتاع التمر، يطلعوه ويقعدوا يمصوا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا رواه. كانوا بيمصوه بيشربوا عليه المية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذه الأشياء ووضعها في إيه؟ في أماكنها. يعني هنحط هنا العلبة اللي فيها دقيق، وهنا العلبة اللي فيها التمر، وهنا هكذا كل الحاجات دي كلها. فدعا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قعد يدعي ويدعي ويدعي ويدعي ويدعي حتى جم القوم بقى عشان ياخدوا، كلهم خدوا. يعني دلوقتي لو احنا بس عشان نبقى متخيلين، النبي صلى الله عليه وسلم لو تخيلنا ان دي سرة، السرة دي جواها تمرايه، النبي صلى الله عليه وسلم لما يدعي لها بالبركة، الناس كلها تيجي تاخد من السرة تمر، تمر كتير مش تمرايه، وتبقى السرة كما هي. هو ده الدعاء المستجاب والبركة، تمام؟ فده النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهم عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ما فيش حد هيبقى عنده ذرة شك. وخدي بالك دايما لا إله إلا الله داخلة ليه؟ لأن لا إله إلا الله ليها شروط ولها نواقض. فمن أتى بالشروط ولم يأتي بالنواقض ها دخل الجنة. لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. الحادثة الثانية اللي حصلت في غزوة تبوك، في غزوة تبوك برضو حصل لهم مجاعة، بس المرة دي ذبحوا اللي معاهم كله، كل اللي عندهم ذبحوه. نحروا كل الإبل بتاعتهم والحاجات اللي تتاكل كلها. فجه فقال عمر برضو قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هنقعد نذبح في الإبل بتاعتنا هتخلص واحنا عايزين نرجع، هنرجع ازاي مش هبقى عندنا زاد ولا زواج، طب هنعمل ايه؟ فجه النبي صلى الله عليه وسلم المرة دي بنطع. نطع يا جماعة يعني زي ايه؟ عارفين مفرش السفرة، بس مش مفرش سفرة، يعني قماشة كبيرة، قماشة قطعة كبيرة من القماش كويس، وراح فرده وقال لهم حطوا كل حاجة عندكم على هذا النطع على المفرش ده. فواحد جاب كسيرة خبز، كسرة خبز صغنطوطة قوي راح حاططها، التاني جاب شوية ذرة، التالت جاب حاجات يسيرة اللي فاضلة ما فيش، مثلا نقول قطعة مثلا عظم وهكذا. حتى اجتمع على النطع الشيء القليل، حاجات بسيطة قوي. النبي صلى الله عليه وسلم دعا على النطع قال لهم روحوا هاتوا، وبص اليقين، روحوا هاتوا الأوعية بتاعتكم اللي انتوا عايزين تاكلوا فيها، روحوا هاتوا الاطباق وتعالوا. الوعاء هو ما يؤكل فيه، فقال لهم روحوا هاتوا الأوعية بتاعتكم عشان تاكلوا فيها. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الأشياء فأكل القوم كلهم وشبعوا وبقي منها. كلهم أكلوا وشبعوا، دي مش حصلت مرة ولا اتنين ولا تلاتة. دي اليقين، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مفيش كلام، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب مفيش كلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول برضو الحديث الثالث نفس الحكاية، وكانوا يذهبون إليه ويقولون يا رسول الله ادعوا لنا بالبركة، ادعينا بالبركة. والبركة هو ان نفس الشيء اللي عندك يكفي الكل ولا ينتهي. مين تاني بقى في البخاري ان عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبت به أم زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بايعه، تمام؟ فقال وهو صغير صغنن، ودوا عبد الله بن هشام وهو صغنن طفل صغنطط كده لا يعي حاجة سنتين ثلاثة، وراح للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بايعه. ودي كانت حاجة جميلة ان الاطفال يتربوا على هذا الجو، ما قالتش لا ده صغير لا بايعت ايه اللي هو، ولا عيل تفهم، لا الولاد تتربى من سنتين ومن ثلاث سنين على اللي انت عايزة تربيه من الاول. فقال وكان صغير فمسح رأسه ودعا له، طبعا ما فيش بايع النبي صلى الله عليه وسلم، مسك ايده عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من خلق النبي يا جماعة ومن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم معاملة الأطفال. عايزة تعرفي انت حالك ايه مع النبي صلى الله عليه وسلم ومحبتك، شوفي بتتعاملي الأطفال ازاي، الطريقة اللي بتعاملي بيها الأطفال تبين حبك للنبي صلى الله عليه وسلم. انت احنا بنحب نتشبه في الأمور السهلة، لا تشبهي بنبيك صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الأطفال. والنبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الأطفال كان طيب، كان طيب جدا، كان يحب الأطفال وكان يقبلهم ويمصهم، يمصهم يعني عارفة ما تحطي كده خد الطفل في بقك كده ويقبلهم ويمسح على رأسهم المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم حقولك يا نهلة حاضر، المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه ودعاله، تمام؟ لما كان يخرجوا بيه لما كبر بقى كان يروح يشتري طعام، كان ابن عمر وابن الزبير يقولوا له اشركنا، يعني هات لنا معاك، لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركه. فيشركهم، فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل. من كتر ما النبي صلى الله عليه وسلم دعاله بالبركة، كان كل حاجة يجيبها فيها بركة، فلما يشوفوه رايح يجيب حاجة يقولوا له هات لنا معاك، فيقوم جايب راحلة كاملة. تمام؟ يقوم جايب راحلة كاملة، يقوم جايب جمل على بعض، والجمل ده يبقى فيه البركة. هم عارفين ان اي حاجة منه ربنا بيبارك فيها. ليه؟ لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نهلة بتسأل سؤال جميل جدا، بتقول طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيجوع كان بيربط على بطنه الطعام ويقعد ما ياكلش الايام طويلة؟ هقولك حاجة عايز اقولك عليها، يعني افهموها، او مش انت بس يا نهلة، كله. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة كان من اغنياء قريش، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم من الفقراء، وكان يتعوذ من الفقر ويقول اللهم اجعل رزق آل محمد، ما معناه؟ يعني ما يأكلوه ويشربوه فقط. تمام؟ ما كان يحب ينشغل او يهتم بهذا الامر، يعني مش ان هو ما عندوش اكل من الفقر، لا، ما وردش. واللي تقول كده يعني تجيب لي نص واحد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان فقير. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة كان له خمس الغنائم، وزي ما حكيت لكم قبل كده ان فاطمة بنته راحت تطلب ميراثه. ولكن في فرق بين ان الحاجة في قلبي وفي ايدي. يعني ايه؟ زي ما قلت لكم قبل كده، لما امنا عائشة رضي الله عنها وارضاها ذهب اليها اللحم ففرقته، راحت مفرقه كله، فقالت لها، كانت بريرة، قالت اما تركت شيء للنبي؟ فسقت وجهها، ضربت، عارفة ما تضربي على جبينك كده، وقالت الا تذكريني، مش تفكريني، ازاي ما نسيت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كان من الانشغال بغير الدنيا، مش لان هم مش لاقين ياكلوا، وانما كانوا منشغلين، كما تقول عائشة رضي الله عنها وارضاها، كنت في البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب اللحم، فكنت اقول لجارنا، لزوجة جارنا، طبخ لنا. ما عندهمش وقت، زوجة الجار هي اللي بتطبخ وتبعت لها. فاهمين ازاي؟ لا، ما حصلش حكاية يشبع يوم ويجوع يوم دي خالص. يعني شوفي لي، يعني انا ما عمري ما قرأتها في حديث صحيح، طلعي لي تخريج الحديث وهاتي. لا، هو خير بين جبال الذهب والملك، هو خير ان يكون ملك، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم الملك. مستغني يا جماعة، يا جماعة، وده ورد عن السلف الصالح. طب ما هو ده الامام احمد كان كده، طب ما الامام احمد كان كده، وابن تيمية كان كده، وكثير من علماء السلف ما فيش وقت يأكل، فكان يقول دقوا لي الطعام. ابن تيمية كان يقول امدغ، ما عنديش وقت امدغ، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سكين، امدغ، ما عنديش وقت امدغ، فدقوا لي الطعام كي اسفه سفا، بيسف الاكل، يعني شوية عيش كده اطحنيهم اضربيهم في الخلاط وهاتيهم بس كده، ايه، اسفهم، علشان ما عنديش وقت ان انا ايه، ما عنديش وقت ان انا يعني افعل هذا الامر. فده ده ما انشغال، ده مش علشان هم فقراء. اوعى تفتكر ان الصحابة كانوا فقراء، اهل الصفة بس اللي كانوا فقراء، يعني ابو هريرة وابو ذر دول كانوا اهل الصفة، ودول ليسوا من قريش، يعني دول مش قراشيين، لكن قريش اغنى الاقوام ومن اغنى البلاد، وعبد الله بن الزبير سيد 13 مليار، عمر بن الخطاب نفس الحكاية، كله كان عنده نفس الحكاية، خدوا بالكم. فليس بفقر، وانما كان نفق كتير جدا في سبيل الله. دي نمرة واحد. ونمرة اتنين، يعني اول حاجة نفق في سبيل الله كتير جدا، ونمرة اتنين بقى ودي الاهم، ان هما كانوا منشغلين، مش فاضيين ياكلوا، مش فاضيين يطبخوا، ما عندهمش وقت لده. واحد بيأسس دولة اسلامية والغزوة هنا، لا الثرية هنا، لا المشاكل هنا، لا اللي صغير، لا جوه، لا لا بره، منشغلين منشغلين جدا كمان، فليس عندهم وقت. ولكن كانت الدنيا يا جماعة في ايديهم مش في قلوبهم، الدنيا في ايديهم مش في قلوبهم. يعني تخيلي انت معاكي ملايين بس ما عندكيش وقت، مش في دماغك ان انت تنزلي تجيبي ده وتحطي ده وتنزلي تجيبي بيت جديد وتحطي عفش وستاير، مش في دماغك الكلام ده خالص خالص. ما هي ده وهو ده الفرق، خدي بالك. اوعوا ان الفقير يضحك عليكي ويقول لك ده انا زاهد. لا، الزاهد مش الفقير، الزاهد الغني المستغني. الغني المستغني يعني ايه؟ هو غني معاه مال كتير ولكن لا ينفقها الا لله، في سبيل الله. نفقة في سبيل الله اعلى عنده كتير من النفقة لعلى نفسه. كثير جدا كانوا كويسين قوي وهم فقراء، اول ما جري معاهم الدرهم والدينار خلاص بقوا خلاص ما بيتكلموش غير بالموبايل، معرفش ايه، ونغير الموبايل نجيب ايه، والعربية وبعدين نغير العربية وبعدين الستارة وبعدين هنبيض، لا ده نزل للون الجديد هنبيضه تاني سنة. خلاص بقى هو ده انشغالهم، بقت هي دي حياتهم. نعم، عايز ايه؟ ايش هو فخلاص بقى هو ده انشغالهم. فاوعي تقولي اصلا انا زهدة، لا، ما جربي نفسك، جربي نفسك كده، بقى معاكي مليون ها وانتي بتنتقيهم كده في سبيل الله، بتبعتيهم سوريا، مش هتبعتيهم كلهم، هتبعتي نصهم، والنص التاني مش شغلك ان انتي تجددي وتحطي وتجيبي، لا، اهم حاجة هعمل ايه، الشيعة داخلين، طب نعمل كتاب ونفرقه، طب نعمل معرفش ايه، طب نفتح كذا، طب نبلغ الناس، طب نعمل ورق ونصوره، طب فاهمة، انتي منشغلة منشغل. وده الفرق يا جماعة بين بالضبط كده. زي ما ابو بكر اعطى كل ماله في سبيل الله، كل فلوسه طلعت في سبيل الله. قال ما تركت لهم، قال تركت لهم الله ورسوله. فعمر قال ما تسابقت في شيء الا سبقني ابو بكر. وبرضه عمر رضي الله عنه وارضاه لما يطلع نص فلوسه، لما يطلع نص فلوسه لله، يا دي سهلة يا جماعة، سهلة. واحد تاجر وعنده تجارة وعنده بيوت فاتحها و و و و ويقوم مطلع النص كده مرة واحدة سيولة، دي يعني دي قلوب يا جماعة، هي دي القلوب، هي دي كانت قلوبهم. لكن مش النبي صلى الله عليه وسلم حاطط الحجر عشان معهوش فلوس، لا، اللي ورد عنه ده ابي هريرة، لكن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بص احنا مش بنفكر شوية، يعني بصي يا ام سفيان خلينا واقعين. انا بحب دايما يا جماعة انزل على ارض الواقع. ليه؟ لان النزول على ارض الواقع ده اطيب علاج للقلب. بصي يا ام سفيان، دايما تفكيرنا ما بيبقاش شوية، احنا تفكيرنا بيبقى بقدر الاموال الموجودة. يعني انا مثلا جالي مثلا يعني 10,000، يبقى انا بفكر ان ايه اقسمهم ازاي. هنسافر، هنعمل في البيت ونتصدق بشوية ونطلع الزكاة من شوية ونشيل شوية، احنا بنحسبها. لكن احنا بنقول ان الانسان الصح اللي هو اهمه نمرة واحد بالنسبة له الدين، ده نمرة واحد بالنسبة له. يعني انا معايا 5,000 جنيه، هما معايش غيرهم، او اول ما تحصل موضوع سوريا بدون ما اشعر ام طلعهم لسوريا، يبقى انا في الحالة دي كده صح، انا ماشي على الطريق، انا كده ماشي على الطريق. فاهمين قصدي ازاي؟ فهو ده اللي انا بتكلم فيه. لكن ان انا مرة ولا مرة، ويعني ايه هجيب، انا هجيب بيت جديد بتلت الفلوس، وهنعمل رحلة وشوبينج بالتلت التاني، والتلت التالت بقى ان شاء الله ان شاء الله هنتصدق بجزء وندي للفقراء جزء. لا لا لا، مش لا افراط ولا تفريط يا مريم، انا بقول امتى تبقى الدنيا في قلوبنا. ام سفيان بتقول لي يعني ما نفكرش في الدنيا، بقول لها لا، حته انك تفكري في الدنيا او ما تفكريش دي بحسب قلبك. زي ابن تيمية، ابن تيمية قال ليس عندي وقت للطعام. ابن ابي حاتم لما جاب السمكة في اسكندرية، وانا حكيت لكم القصة دي، اشترى سمكة ووضعها هو وكان معرفش مين معاه برضو من السلف الصالح، قال فلم نجد وقتا لكي نطبخها ونأكلها. طبعا يا سمير، تمام، ما كانش عندهم وقت يطبخوها وياكلوها. اول يوم، تاني يوم راحوا، تاني يوم لقوا الحديث اللي خدوه من الشيخ في الاسكندرية، كانوا في الاسكندرية، فكان الحديث ان المرء يسأل عن ماله من اين اكتسب وفيما انفق، فافتكروا على طول ايه، السمكة. قال فاكلناها نيئة، اكلناها نيئة علشان ربنا ما يسألناش عليها ان احنا ايه، كلوها نيئة عشان ربنا بس ما يسألهمش عليها، ان هم اشتروها وسابوها لحد ما باظت عشان ما يرموهاش وتبقى باظت. فده ايه، انا بس الحديث اللي فكرني اكل، لكن انا كان نفسي في سمك قوي، جبت سمكاية وشلتها، ما عنديش وقت. ما عندهمش وقت بجد، الناس دي ما كانش عندها وقت يا جماعة. كانت تقعد تدرس في الحديث وتطبق في الحديث وتعلم الحديث وتتعلم وتعلم وتتعلم وتتعلم وهمها هنا، دي عايزة تلبس نقاب ودي عايزة تلبس حجاب ودي عايزة ما عرفش تعمل ايه ودي عايزة تتعلم ايه، مشغولة مشغولة، ما فيش وقت، مش لاقية وقت تاكل، مش لاقية وقت، مش لاقية وقت ان هي تتعمر في بيتها، مش لاقية وقت تتعمر، ما عندهاش هذا الوقت. سبحان الله، هكذا القلوب يا جماعة، هي دي القلوب، هي دي. كان اقول احنا، انا قلبي ايه، ما اعرفش انا قلبي ايه، الله اعلم. لما الانسان بقى يؤتى هذا المال الكثير وينفقه كله بالضبط كده، يا رب يجعل الدنيا في ايدينا ومش في قلوبنا يا رب، اصرفها عن قلوبنا يا رب، امين امين يا رب. فلما اكون كل همي الدين واهتمامي بالدين، ماشي، لكن القلوب ايه، الله اعلم. لا تظهر، بصوا الانسان يدعي بالثبات ويدعي بكل شيء، لانه فعلا وقت الجد ما يعرفش هو هيعمل ايه بجد. وقت ابني بيتجوز وجهاد في سبيل الله، ما اعرفش هختار ايه، الله اعلم. اسال الله عز وجل ان تبقى دايما اختياراتي وتوفيقي دائما في سبيله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. احنا نصف، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.